بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. المقصود بظلم النفس هنا، لماذا ظلموا أنفسهم؟ نعم، بمكثهم بين أظهر الكفار، مع قدرتهم على الهجرة، فمكثوا بين أظهر الكفار واستخفوا بالإسلام وأظهروا الكفر مع قدرتهم على الهجرة. المقصود بأظهر الكفر يعني لم ينطقوا بالكفر، ولكن من حيث أنهم ما أظهروا الإسلام فقط، استخفوا بالإسلام. أما لو نطق بالكفر فيكون كافرا، كان يسب الله ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعظم الآلهة، أو يسجد للأصنام. ليس المراد هذا الصنف، هذا الصنف كافر، إنما المراد أنه استخفى بإسلامه، والكفار يظنونه منهم. ظالمي أنفسهم أي بتركهم الهجرة وعدم إظهار الإسلام، هذا يدل على وجوب الهجرة في حق من هذا حاله، الذي ما يستطيع أن يظهر دينه. قوله تعالى: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما المقصود بالحيلة؟ المقصود بالحيلة عندك؟ نعم، القوة والحذق للسفر، مقدرة. أصل كلمة حيلة تطلق على القدرة مع دقة التصرف، مع حسن التصرف. ولا يهتدون سبيلا، من المقصود يعني لا يعرفون الطرق. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى. ما المقصود بالمراغم؟ مراغما كثيرا وسعى، عندك خير؟ ما المقصود بالمراغم؟ ارفع صوتك. تحويل، عندك يا عبد الرقيب؟ يعني أماكن يلجؤون إليها، يتحصنون بها من أعدائهم ويرغمونهم بذلك، يراغم به الأعداء، يغيظهم بتحصنه بتلك الأماكن والملاجئ والبلدان. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالمراغم هنا أماكن يلجأ إليها، سواء حصون أو غيرها، يأمن على نفسه ويغيظ أعداءه بتحصنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مدارج السالكين، قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال: سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما، يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام قال هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات فنزلت في ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال الزبير فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزة ولا أرجو غيره. قال إسناده حسن إلى عروة بن الزبير وهو يحكي عن أبيه ولم يدركه ولكن يظهر صحة ذلك لكونه من أهل بيته ويروي قصة لأبيه. قال ابن كثير وهذا الأثر غريب جدا فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية فلعل وأرعد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره. هذا تنبيه جميل. بعض الصحابة يقول نزلت هذه الآية في كذا وهو يقصد أنها الحكم الوارد فيها يعم كذا، ولذلك يغلط بعض من ألف في أسباب النزول فيحملها على تعدد النزول أو على أنها سبب من أسباب النزول ثم يحصل لهم إشكالات في بعض المواضع منها هذا. قال فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم. قلنا وهذا محمل حسن في هذا الموضع وفي مواضع متعددة مما يصرح الصحابة في بعض الآيات بسبب النزول مع اختلاف الزمن، فيحمل قول الصحابي نزلت في كذا إذا لم تكن في نفس الوقت أنه أراد أن الحكم يشمل هذه الصورة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الأشعث هو بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قلنا في الحاشية في إسناد أشعث بن سوار وهو ضعيف ولكن للقصة طريق أخرى فقد قال الحافظ بن حجر في الإصابة وروى ابن مندى من طريق جابر بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان رجلا من بني ليث اسمه جندب ابن ضمرة فذكره، وقد ذكر الحافظ أنه قيل في اسمه أيضا جندع ابن ضمرة يعني يتقوى في الطريقين. وهذا يدل على أن النية الصالحة مع العزم إذا لم يتم لك العمل الذي عزمت عليه فأنت مأجور عليه، فلنحرص على العزم على الفعل الخيرات. العزم والسعي أيضا يسعى في فعله، فإن تم له أمره فالحمد لله وإن لم يتم له أمره كتب الله له أجره بعد العزم الصادق مع السعي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.